الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سمع الله لمن حمده. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لك نصبنا أقدامنا ولك رفعنا أكفنا، وفي الأرض أنصقنا جباهنا ولك أرغمت ضيوفنا، تعظيما لك وإجلالا والجن يموتون. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الكبير المتعال الذي يعلم السر والنجوى، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، يا رب اجعلنا ممن يحفظ لهما جناح الذل، يا رب اجعلنا الظالمين.